يكون عند أمه ليلة وقت الليل، وأما في النهار فيكون عند أبيه، لأن الأب هو الذي يتولى تعليم ابنه وتعليمه وملاحظته وتوجيهه، ولا ينشأ في وجه أمه، وإنما ينشأ ويتعلم حدوده في وجه أبيه، فيكون عند أبيه إلا إذا ثبت أن استقامته وتعلمه عند أمه خير من لو كان عند أبيه، فيكون عند أمه، لأن الآباء والأمهات يختلفون، فالغالب أن الأب هو الموجه والمعلم والملاحظ لولده، وأحيانا يكون الأب مهملا مضيعا لولده لا يعبأ به، والأم تكون مهتمة وحريصة على تعليم ابنها وعلى أن تأكيدها عليه، أن تؤكد عليه بالمذاكرة وحفظ دروسه وحفظ وقته وتأدية الصلاة جماعة من المسجد، فإذا كانت الأم هكذا والأب مضيعا لولده فلا يبقى عند أبيه نهارا، وإنما يكون عند أمه، وهذه المسألة ترجع إلى نظر الحاكم، والحاكم ينظر في مصلحة الغلام، ينظر في مصلحة الولد، فإن كان بقاؤه عند أمه خير له فيكون عند أمه، وإن كان بقاؤه عند أبيه خير له جعله عند أبيه نهارا وعند أمه ليلا. وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فإن اختار أمه ثم رجع عن اختياره هذا وقال أريد أن أكون عند أبي ومع إخوتي، رد إلى أبيه. فإن رجع مرة أخرى وقال لا بل أريد عند أمي، رد إلى أمه، لأن المراد الأرفق به والأصلح، ويستجاب له في طلبه ما لم يلاحظ عليه أنه يختار من يهمله، لأنه أحيانا يختار الولد أن يكون عند أبيه فيؤكد عليه أبوه في الدراسة وفي الصلاة وفي الرجولة، فيمل الولد ويريد البطالة واللعب فيختار أمه، فلا يمكن لهذا. إذا علم أن اختياره لأحد والديه من أجل أن يهمله ومن أجل أن يعطيه ما يريد فلا يمكن لذلك، وأما إذا كان اختياره لأبيه أو لأمه من أجل الرغبة أو الشفقة أو الحنان أو لأنه يجد الأقرب منه أكثر من الآخر فيمكن من ذلك، لأن الحظ له. فإن لم يختر قال هو عندي سواء، لا تحرجوني من أبي وأمي، هما عندي سواء، أو قال أريد أن أكون عند كل واحد منهما يوما أو أسبوعا، فلا يقر على هذا لأن بهذا تضيع له، إلا إذا رأى الحاكم أن المصلحة في ذلك، لأن كان الأب والأم في مكان واحد متقارب، وأراد الولد تطييب خاطر أبويه بأن يكون عندهما معا أو يكون عند كل واحد منهما أسبوعا، وليس في ذلك مشقة ولا تأثير عليه في دراسة أو نحوها، فلا حرج. أما إذا كان الأب في ناحية والأم في ناحية، في كونه عند كل واحد منهما أسبوعا أو شهرا في ذلك مشقة، فلا يقر على ذلك، بل يقرح بينهما إذا قال لا أختار، أو أختارهما معا، أو هما عندي سواء، أو لا أحب أن أميز أحدهما على الآخر، هذا أبي وهذه أمي وهما عندي منزلة واحدة،

وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند فرض أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالأرانة هنا للأم قطعا. هذا تعليم لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو تعليم حسن. يقول إذا قدر أن الأب تزوج بضرة يعني امرأة أخرى غير أمها وهو أي الأب يترك هذه البنت لأمها بالغالب ليست كأمها بل أمها أحفظ لها والضرة قد تؤذيها لما في صدرها على أمها من السابق ونحو ذلك فحينئذ لا تقر بيد الأب وإنما تكون مع الأم خوفا على البنت من الضياع لأن الغرض هو حفظ البنت والعناية بها ولا يجوز إهمالها فإذا لوحظ أن بقاءها عند أبيها فيه ضرر عليها أو ضرر على دينها فلا تقر بيد أبيها بل ترقل إلى أمها. ولأبيها وما في عصبتها منعها من الانفراد ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد للأب والعصبة من هم العصبة الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام والعصبة قرب أن بعدوا لهم الحق في منعها عن الانفراد يمنعون البنت عن الانفراد تقول ما دام وقع الخلاف بين أبي وأمي فأنا لا أريدهما معا فأنا أريدها نسكن وحدي فهل تقر على ذلك البنت؟ لا لأن فيها ضياع وخوف عليها فلا تقر بيد فلا تقر على ما تريد من سكنها وحدها وقالت أمها غير موجودة مع مثلا ميتة وقالت لا أريد بيت أبي ولا أريد أن أقيم فيه لما أجد فيه من الضرر تقول لا حرج انتقلي إلى بيت أخيك أو بيت عمك أو بيت ابن عمك البيت الذي تأمن فيه على نفسها ولا تقر بأن تسكن وحدها لأن في سكنها وحدها ضياع لها وخوف عليها من الوقوع في الجريمة. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا المعتوه هذا الكلام بالتخيير وتنقل من أب إلى أم ومن أم إلى أب هذا في الصريح الصريح أما المعتوه والمجنون فهذا تستمر الحرامة عليه وإن بلغ سبع سنين وإن زاد عليها وإن بلغ سن البلوغ فيكون عند أم. وقال هنا رحمه الله المعتوه ولو كنت عند أمه مطلقا إشارة إلى الخلاف لبعض العلماء رحمه الله قالوا إن المعتوه إذا كان أنثى فلا تبقى عند أمها لأنه يخشى عليها فأبوها أحفظ لها والذي اختاره المؤلف على أنها تكون عند أمها لأنها ألطف معها بالرعاية وحسن التدبير ونحو ذلك فتكون عند أمها وكذا المجنون والمجنونة كما تقدم لأنهم بذوي الحضانة وإن تجاوزوا سن البلوغ فيكون بذوي الحضانة يعني عند الأم إذا لم تكن ملونة لأجنب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.